نار الشوق يحمله الرجاء، أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا أحبابي نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين من أدر والدي الحاج محمد عبد العاطي، الحاج صعب عصر، الأستاذ الهوالي، الطفلة براءة، الأستاذ سيد المصري، والدة الأستاذ سليمان محمد، والدة الأستاذ عصام حجاجي، الأستاذ ربيع صقر، الأستاذ علاء سالم، الأستاذة سرية محمد، والدة علوان عبد الفتاح، حنين تامر، طفل أبهم هيثم عادل، حاجة أم عبد الهادي، أستاذ محمد الألفي، حاجة بدرية أمين غانم، والبنت الصغيرة ندى مجاهد، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو والدتي والأخت نجوى أحمد منير، والحاجة سيدة متولي شاهين، الحاج محمود حسن محمد، الحاج حسن محمد حسن، الحاج إبراهيم عليوة، الحاج نادي إبراهيم السيد، الحاج بكر عمر حداد، الحاج عبد النافع عبد العالي الحداد، الأستاذ عصام المعداوي، الحاج علي المعداوي، الحاج صلاح القصير، والأطفال زياد جمال وشهد جمال، والحاج محمود عبد الغني الخاوي، والحاج احمد كريم، والحاج حلمي احمد عفيفي، وجميع موتى المسلمين. اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه، اللهم اكرم نزلهم واسع مفصلهم واغسلهم من الثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعل حفره من حفر النيران، اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم امين. كما تعودنا هنبدأ درسنا للذي عن رحلة الأشقياء. احنا قلنا ان احنا من خلال درسين كاملين تكلمنا عن رحلة الصعداء، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن رحلة الأشقياء، ولكن قدمنا مقدمة كده بالإجابة على السؤالين المهمين جدا اللي شغلين جل المسلمين في العالم كله، اللي هو هل أنا مسير أم مخير؟ وجاوبنا على الموضوع. وإذا كان ربنا كتب أهل الشقاء وأهل السعادة وكتب أهل الجنة وأهل النار، فلماذا يعذبني؟ فردينا على السؤالين إن شاء الله رد أتمنى يكون رد شافي. وبدأنا في رحلة الأشقياء المرة اللي فاتت، وقلنا إن الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخويا وحبيبي تعالى نستحضر مع بعض رحلة الأشقياء من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني مش من باب إن احنا نيأس الناس من رحمة ربنا، لا، من باب إن احنا نقول لك خد بالك خطر ممنوع الاقتراب. عارف الموضوع ده؟ عارف لما تيجي عند قضيب قطر مثلا كده وفي مزقان قطر والقطر يعدي من الناحيه دي، فهو حاطط لك جمجمه كده وكاتب لك عليها كلمه ايه؟ خطر ممنوع الاختلاط. او في منطقه الغام يقول لك اوعى تقرب، خطر ممنوع الاختلاط. فمن باب اولى بقى، يعني غايه ما هيحصل لواحد في قطر هيموت وممكن يكون شهيد، او يحصل له حاجه في منطقه الغام هيموت ممكن يكون شهيد. لكن خد بالك لو دخل النار ملوش علاج، ملوش علاج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف قال ايه: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، قوا انفسكم واهليكم نارا. وجاب النار بصفه النكره للتفخيم والتعظيم من شان النار، نار خطيره جدا اوقد عليها الف عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسودت، فانا سوداء رمي حجر فيها منذ 70 سنه فما وصل الى قارئ الا بعد 70 سنه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قال: يا رسول الله، وإن كانت نار الدنيا لكافية. قال: أجل، ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. نار، قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى إذن المقصود النار ده كله نحن نحذر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأب اللي بيخاف على أولاده من حر الصيف، بقول لك حر الصيف ليه علاج، حتى لو جاله ضرب شمس ليه علاج. وخايف على أولاده من برد الشتاء، برضو برد الشتاء لو خد نازلة برضو نازلة برد ولا حاجة برضو ليه علاج. لكن من باب أولى بقى، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ده انت من باب أولى بقى انك تخاف على أولادك وعلى نفسك وعلى أهلك وحبايبك من نار جهنم اللي ملهاش علاج أصلا، اللي ربنا قال عنها: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكلوح كما قال أهل التفسير وعلى الأخير مجاهد بن عباس، الكلوح هو ارتفاع الشفة العليا إلى منتصف الرأس وانخفاض الشفة السفلى إلى منتصف الصدر. يبقى الشفايف بتاعته عاملة كده، لما بتجيب كده رنجاية كده وتشوها على النار تلاقي الجلد بيتقلص يمين وشمال، واضح المعنى. هو ده الكلوح، تخيل نار اللفح بتاعها يجي من على بعد 500 سنة فيحصل للشفة انها ترتفع لمنتصف الرأس والتانية تنزل لمنتصف الصدر، وده مجرد اللفح. أمال النار نفسها، يا رب يعافينا يا رب وينجيني وإياكم من النار ويعتق رقابنا جميعا الليلة من النار. قولوا أمين. اللهم أمين. أخويا وحبيبي، فاحنا نشوف من تاني كده، احنا بدأنا جزء صغير كده المرة اللي فاتت، تعالوا نكمله النهاردة ونبدأ من أوله عشان نستحضر الرحلة كاملة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل رحلة السعداء ولا يجعلنا من أهل رحلة الأشقياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نشوف كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، واللي عايز يتأكد من الحديث يرجع للكتاب صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في الحديث رقم 1676 عشان يتأكد أن كل لفظ احنا بنقوله لفظ صحيح إن شاء الله لهذا الحديث. اسمع معايا كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد. وإحنا قلنا طب ما يبقوا غلاظ بس أو يبقوا شداد بس، ليه غلاظ شداد؟ هي كده لازم تيجي كده، غلاظ شداد، غلاظ ما فيش لا رحمة ولا قلب ولا أي حاجة. ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة على الصفة دي عشان ينفذوا المهمة دي بالصفة دي، زي خزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب شداد ليه؟ عشان يقدروا ينفذوا الأوامر. الله، ما في بشر قوي، لازم الملائكة تكون أقوى ألف مليون مرة، واخد بالك؟ تقدر تمسك البشر ده تفصصه نصين كده. سبحان الملك، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يبقى نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، وفوق ده كله إيه؟ سود الوجوه. يا رب سلم يا رب. شوف المنظر بقى المرعب، مش ملك ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا ألف، لأ، ملائكة لا تخطر على قلب بشر أعداد كثيرة جدا، يراها المؤمن أو يراها الكافر عياذا بالله. مد البصر، مد البصر على طول الطريق، على يعني مساحة ضخمة جدا يرى فيها كل هؤلاء الملائكة سود الوجوه، معهم المسوح من النار، المسح كفن من النار. تخيل حضرتك مسح من النار بقى، زي ما الثاني بقى المؤمن ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين كان معاه كفن من الجنة، الثاني بقى معاه مسح من النار. فيجلسون منه مد البصر، هو بس اللي شايف، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أنتم ما تشوفوش، هو بس اللي يشوف. فبصرك اليوم حديد، هو بس اللي يشوف الملائكة. الملائكة ما تتشافش في الدنيا إلا في صورة البشر، إذا تشكلوا في صورة البشر كما كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي. لكن الملائكة في الصورة الملائكية لا يراها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن المولى عز وجل له. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في كل حياته كلها مرتين فقط في صورته الملائكية. فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت. ثم تفيد التعقيد مع التراخي، يعني ممكن بعد فترة كبيرة جدا يجيله الايه؟ ملك الموت. امال الفترة دي اللي بيحصل، هو شايف ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح ينظرون إليه شذرا، ينظرون إليه بقسوة، وهو يتعذب. ولذلك ارجع بقى لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حسن الخاتمة، موت المؤمن بعرق الجبين، الكافر أو الفاجر جبينه ما بيعرقش. اللي يعرف لحضرتك لسبب، لأن من كتر الخضة اللي هيشوفها ومن كتر المناظر المفجعة اللي هيشوفها ويعيش المأساة دي كلها هيحصل إيه؟ الدم في عروقه هيتجمد، والعرق في جسمه والمية في جسمه هتتجمد، ما فيش ولا نقطة مية تطلع على جبينه ولا تطلع حتى على لسانه. أما المؤمن فمن شدة الفرح ملائكة بيض الوجوه ما شاء الله، يعني ريحتهم جميلة وشكلهم جميل وريحته ومنظرهم جميل، ويجلسون منه مجد البصر ومعهم كفن من الجنة وحنوط عطر من الجنة، فمن شدة الفرح الدم بيفور في جسمه والعرق بيصيب على جبينه، فده علامة حسن خاتمة موت المؤمن بعرق الجبين. فيجلسون منه مجد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. أنا عايزك تعيش معايا لحظة بلحظة، عايزك تحس معايا الموضوع، أنا عمال بفصصك الدار الآخرة حتة حتة، وإلا كان ممكن أحكي لك أقول لك ودخل ملك الموت وقبض روحه وطلعوا السماء، فده اللي فتحت له السماء وده ما اتفتحتلوش، وبعدين ينزل إلى القبر وبعدين يحصل كذا في القبر وهني هتقوم القيامة وبعدين الصحف وبعدين مش عارف إيه والحساب والموضوع كله أحكي لك في حلقتين. لكن ليه قلت لك هنعيش مع الدار الآخرة أكتر من 50 حلقة؟ ده يمكن تتمد كمان لمئة حلقة. احنا ورانا ايه؟ تعال نعيش، تعال نحيي قلوبنا بذكر الدار الاخرة، تعال نحس قد ايه ان في دار اخرة، لان للاسف شديد كتير من الناس نسيت ان في اخرة. انا من ضمن الحالات اللي بعتها النهاردة طفلين صغيرين، تخيل حضرتك شاب عنده 24 سنة يروح يقتل طفلين صغيرين، ليه؟ علشان ابوهم طردوا من الشغل. مش ممكن كمية قتل الأطفال في بلدنا خلال سنة 2008 عدت الضوء الأحمر، ما حصلش قتل على وجه الأرض مثل ما حدث في بلدنا في العام الماضي. لك أن تتخيل إيه كمية القتل ده كله، إيه كمية الغل اللي حصل بين ناس كتيرة بالمنظر ده. إزاي إنسان يوصل لمرحلة إنه يتخذ قرار إنه يروح يقتل فلان؟ إزاي؟ إزاي يجيله جرأة إنه يروح يقتل؟ ده الواحد يعني لو غصب عنه مش قصده ماشي فرجليه اتكعبلت في قطة عزكم الله، والله العظيم اقسم بالله الواحد بقى ماشي يقول يا رب سامحني يا رب، يعني ازاي انا خبطته بيه ذنب ايه؟ وانت ذنبك برضه ايه؟ ما انت ما تقصدش. لكن الانسان من جواه نفس لوامه شغاله على طول، ده ازاي جاله نفس ان هو يروح يقتل؟ واللي بيسرق واللي بيخطفوا العيال واللي بيبيعوا الاعضاء واللي ايه المقاس اللي احنا عايشين فيها دي؟ ايه ده؟ احنا كاننا عايشين في غابه، فعلا بقينا عايشين في غابه بجد والله العظيم. محتاجين فعلا ان احنا مش نقول لدرس دار الاخره في 30 حلقه ولا 50 حلقه، احنا محتاجين ليل ونهار نقول ايها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفه تتبعها الراجفه، او جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، يعني محتاجين نذكر الناس ان في اخره يا جماعه، القيامه قربت. محتاجين نقول لهم كده، محتاجين مش هنخاف الناس عشان يقاسوا من رحمه ربنا، بس عايزين نذكر الناس ان في اخره. انت عمال بتاكل فلوس اخوك ليه؟ انت بتقتل ده ليه؟ انت عمال بتحقد على ده ليه؟ انت بتحارب ده ليه؟ انت عمال بتتكلم في حق ده ليه؟ حاجة غريبة جدا. فهذه الازمنة بالذات سبحان الله كنا نرى احترام شديد جدا جدا في الازمنة الماضية بين العلماء والدعاء والمشايخ وطلبة العلم، الله اكبر كان ما بينهم رحم وحب ومودة. النهاردة نسأل الله العفو والعافية، النهاردة حرب ضروف والله الذي لا اله غيره. الواحد انا مش عارف اقول لكم ايه، الواحد والله لولا ان يأثم كان بطل دعوة بسبب الجو المسموم اللي احنا عايشين فيه. جو مسموم فعلا، عايشين في جو مسموم، ده عمال يحارب ده وده عمال يحارب ده وده عمال يسفه في ده وده عمال ينتقص من حق ده وده عمال مش عارف ايه وده يقول لك انا والله بنتقد ده، والله لله واحد عمال يقول لك ده فلان ده عامل كتاب كله احاديث ضعيفه. طب ما تروح تقول له ان كتابك احاديث ضعيفه، طالع تشتم فيه ليه على الهوا؟ واحد تاني يغلط في حلقه تاني يطلع يشتم فيه، طب ما تروح تقول له انصحه لوجه الله سبحانه وتعالى. وده مبدأ وده حياتي كلها بالمنظر ده، عمري في حياتي ما اقبح في اي حد من الدعاة ولو كان حتى بيقول ايه بيني وبينه السلام عليكم اخوي وحبيبي، انت اخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا وصح كذا وكذا، الله يبارك فيك، ما تتركش لحد المجال ان هو يعدل عليك ولا يروح ينتقدك، اطلع انت ورد. والمؤمن وقاف عند الحق، مش عيب ان انا النهارده اتكلم في الظهر الاخره واخطات في مساله واجي في الحلقه اللي جايه اقول والله يا جماعه انا اسف بعتذر سامحوني انا خدمكم، انا غلطت في المسألة الفلانية يا جماعة، انا بصحح المسألة دي. لا يا جماعة، تبين لي ان انا اخطأت وان الصح كذا، وجزا الله خيرا فلان الفلاني هو اللي يعني صحح لي هذا الخطأ، جزا الله خيرا، ربنا يجعلك من الحسنة. ايه ده انت في كده؟ انما عشان اطلع النار ده انا اشتم في ده، وده يشتم في ده، وده يقبح في ده، وده يقعد يفخر من ده، ده بقت غابة، بقت غابة، ده ما بقاش دين، ده ما بقاش دين. ده الفنانين اللي هم الفنانين اصبح ما بينهم رحم النهارده، بيخافوا على بعض. تخيل، تخيل فنان يتصل بفنان ويقول له الف مبروك ما شاء الله الكليب، مش تخيل ده في حاجات في باطل، ويقول له الكليب اللي انت عملته حاجه كده ما شاء الله ممتاز، في حين النهارده قل ان تجد داعيه يرفع سماعه التليفون عشان يقول لاخوه، اخوه حبيبه اللي بيبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، صعب انك تلاقي واحد بيرفع سماعه التليفون يقول له جزاك الله خيرا، ربنا يجازيك عني وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء على المحاضره القيمه، ربنا ينفع بيك. والله الذي لا اله غيره انا عن نفسي ما حصلتليش ولا مره في حياتي. تخيل، حاجات مأساة، مع ان انا عن نفسي بعملها مع ناس كتير من الدعاه، والله العظيم واشهد كل اخواني ان انا اتصل بواحد او ابعت له رساله جزاك الله خيرا على المحاضره القيمه، ربنا يبارك فيك وينفع بيك ويحفظك، و سبحان الله، لدرجه ان سبحان الملك، يعني انا يعني من ضمن العجائب الغريبه سبحان الله، لما طلعش بدار بره الدار الاخيره بس بوريك الاخلاقيات اللي احنا عايشين فيها. يعني انا عامل 146 كتاب، لك ان تتخيل لما يجي مثلا داعيه، طب انت وجدت اخطاء في كتبي؟ لا ما وجدتش اخطاء. طب ايه اللي مزعلك؟ والله اللي مزعلني انت عامل كتب كتيره ليه؟ هو انت بتلاقيها في الشارع؟ واخد بالك؟ والله باللفظ كده، هو انت بتلاقيها في الشارع؟ هو انت بتالف الكتب دي امتى؟ هو انت بالليل ونهار عمال تطلع كتب؟ طب يا سيدي انا راجل حارب نفسي من الدنيا وحارب نفسي من الحياه، وقاعد ليل ونهار منكب على الكتب وعلى المصنفات، وليل ونهار عايش في وسط مكتبتي 24 ساعه، وربنا يكرمنا ويكرمك، بحاول يعني استثمر عمري في ان انا اقدم للامه الاسلاميه حاجه تكون صحيحه وكويسه، و انت ايه اللي مزعلك؟ انت ايه اللي مزعلك؟ اشياء عجيبه يا جماعه، والله العظيم محتاجين فعلا. انا مش بتكلم زعلان عشان نفسي ولا زعلان، انا زعلان عشان الحال اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين في جو مسموم بجد بجد، محتاجين ان احنا من فوق فعلا نعرف ان في رب، وان في دار اخره، وان في يوم هنقف فيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يعني يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني عايز اقول لك ان النهارده في حرب ضروس بين يعني بين اهل الفضل، اهل الفضل اللي هم اهل الفضل بيعلموا الناس الدين، بيعلموا الناس القران، بيعلموا الناس السنه، في ما بينهم النهارده حرب ضروس، مين يبقى فيهم الكينج؟ مين يبقى فيهم الملك؟ مين يبقى الداعيه الذي لا يرد قوله؟ مين يبقى الداعيه الذي يشار اليه بالبنان وقال ده هو ده الكينج بتاعنا، هو ده الملك بتاعنا؟ ايه ده؟ ايه الاشياء دي؟ لا كنا نسمع الكلام ده ابدا، مش هقول في سلفنا الصالح، او حتى في المشايخ الجيل اللي قبلنا، الشيخ كشك والشيخ عبد اللطيف المشتهر والشيخ جميل غازي والناس الافاضل الجيل الجميل ده، كناش نسمع الكلام ده بينهم ابدا. بالعكس، كان في ما بينهم رحم، ما بينهم محبه، وما بينهم موده، وكانوا يسندوا بعض، وكانوا يحبوا بعض، وكانوا يحبوا الخير لبعض، وكانوا يدلوا بعض على الخير، ويتعاونوا على البر والتقوى، وكانوا ليه ده كله؟ هو انت هم يقسمون رحمه ربك؟ هو يعني القسمه بتاعت فلان ربنا اكرمه جعله القبول بين الناس، هو انت اللي بتتحكم في قلوب العباد؟ انا ممكن اخويا وحبيبي ممكن اجيب واحد النهارده واطلعه معايا على الشاشه وافضل اتكلم عنه في الحلقه بتاعتي ديت لمده شهر كامل، اقول لكم دوت ده افضل عالم في مصر، دوت ده كذا، دوت ده احسن واحد، دوت ده، وافضل اتخم فيه لمده سنه كامله مش شهر كمان، فهيشتهر وممكن يكون اشهر داعي في العالم كله. لكن هل استطيع ان انا ادخل الانسان دوت جوه قلوب البشر؟ ده مستحيل، والله الذي لا اله غيره مستحيل. مستحيل ان انا اخلي الناس تحب حد، انما ممكن اخلي الناس تعرف حد. الحب ده بيدين ربنا، وان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. دي بتاعت ربنا، دي مش بتاعتي ولا بتاعتك أخويا حبيبي. عشان كده بقول لك لما أحسن لا إداعية ربنا جعل له القبول، أقسم بالله بنفرح بيه، بنبقى فرحانين بنقول يا رب انفع بيه يا رب، يا رب انفع بيه يا رب. يعني شيء جميل جدا جدا إن أنا وأنت نبقى قلبنا على بعض، شيء جميل قوي ان انت بعد ما تخلص من حضرتك هتصل بالسلام عليك اخويا حبيبي، ما شاء الله لا فضه فوق، الله اكبر عليك، ما شاء الله الحلقه زي الفل، جزاك الله خيرا، ويا ريت تتكلم في موضوع فلان، دي بقى ده ملعبك بقى، ما شاء الله انت بتبدع في الحته دي. احنا نفرح يبقى في صف ثاني وثالث، و انتم بتعلموا جميعا ان انا كان ليا ثلاث دروس في قناه الناس، انا بنفسي اقسم بالله وبقولها قدام الناس في الاداره في القناه هنا، اقسم بالله انا اللي لغيت برنامجين من القناه، انا لغيت برنامجين ليا غير ياخد فرصته. انا بالنسبه لي كمان مش هقدر اجي بالنهار، هقدر اجي بالليل، فبدل ما هاجي بالليل فهيشيلوا حد بالليل ويحطونا انا مكان وقت، فلقيت لا. طب ليه؟ قال غنى برنامجين بتوعي تمام، ودي فرصه لغيري يطلع، عايزين جيل ثاني وثالث ورابع، عايزين دعاء نفرح بيهم. كان ليا برنامج حوار مع الشباب، وبرنامج ابحث عن شبهه، وبرنامج فضفضه، لغيت الاثنين الاولين وخليت فضفضه بس. خلاص اكتفيت ببرنامج اسبوعي، وانا اللي طلبت من الاداره كده، وهم كانوا مصرين على التمرير، قلت لهم لا انا عايز برنامج واحد بس، ندي فرصه لغيرنا. وفي نفس الوقت انا بدل ما هحول برنامج من الظهر للليل فيضطروا يشيلوا اثنين من بالليل، طب ليه؟ واذي اخواني ليه؟ اذي احبابي ليه؟ اي داعي؟ كل انسان بيذل الناس على طريق ربنا ده اخويا وحبيبي، لكن هل انا اخوه وحبيبه؟ ده في علم ربنا سبحانه وتعالى. انا اعمل اللي عليا وماليش دعوه بغيري، ماليش دعوه بقى بغيري بيحقد عليا، غيري بيحاربني، غيري بقى. انا مش دعوه بالكلام ده، انا ليه دعوه ان انا اعمل الشيء اللي يرضي ربنا وبس، ابلغ دعوه ربنا وبس، اقفل على نفسي مكتبتي واشوف مصلحه الامه وبس. ماليش دعوه بقى ايه اللي بيتقال، الطوب اللي بيتحدث عليه يتحدث، اللي بيقبح يقبح، واللي بينتقد ينتقد، اللي بيعمل بيعمل. انت اعمل عملك لله واستمر ربنا يكرمك. لكن في المجمل فعلا احنا محتاجين اللي ذكرنا كل يوم وكل لحظه ان في دار اخره، في يوم هنقف فيه بايدين ربنا، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. يبقى العبد الكافر او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، نزل اليه من الملائكه، من السماء ملائكه غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر فتره لا يعلمها الا الله، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند راسه ويقول يا ايتها النفس الخبيثه. قال أيوة والله كانت نفس خبيثة، لأن اللي ما يحبش ربنا أكيد نفسه خبيثة، اللي ما يطاعش ربنا وما يعبدش ربنا أكيد نفسه مش طيبة. يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. يا الله، أنت ممكن تتحمل أن ينادى عليك النداء ده؟ أنا والله العظيم ما أرضى لأي مسلم أو مسلمة أن يتنادى عليه بالنداء ده. خرجي إلى سخط من الله وغضب. شوف النبي بيقول إيه؟ قال فتفرق في جسدي، أو فتفرق في جسدي، تفرق من الخوف، من الفرق، من الخوف، فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع الخفوض الكثير الشعب من الصوف المبلول. عارف الشوك اللي ليه شعب كتيرة جدا جدا جدا، وتحطه في صوف مبلول، تيجي تشده يفضل يقطع في الصوف لحد وهو طالع يقطع كل حته في الصوف المبلول ده. شوف التشبيه العجيب اللي النبي بيشبهه، الروح بتكون داخله جوه العروق والاعصاب وجوه الشرايين وجوه كل حته، واخد بالك؟ فيجي ملك الموت ينتزعها. شوف بقى المؤمن ده، فتخرج فتسيل كما تسيل القطره من في السقاء. اما بقى الثانية، ربنا يعافينا ويعافيك، العبد الكافر او الفاجر، فيحصل ايه؟ فتنتزع الروح منه كما تنتزع الخفوض الكثير الشعب من الصوف المبلول. يقول صلى الله عليه وسلم فتقطع معها العروق والاعصاب. خد بالك من الحته اللي جايه دي، فيلعنه كل ملك بين السماء والارض، وكل ملك في السماء. يا الله، هيلعنوا كل ملك موجود بين السماء والارض، يلعن هذا الرجل. اللهم لعنه، اللهم لعنه. يا جماعه الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، الموضوع بجد يخوف. الناس اللي عماله، يعني انا مش متخيل والله العظيم لحد الان، اقسم بالله انا مش متخيل مسلم يشيل سلاح ويروح يقتل طفل او يقتل امه او يقتل قريبه او جاره أو يقتل واحد عشان فلوس أو عشان دنيا. تخيل حضرتك اتنين بيتخانقوا مع بعض عشان 4000 فدان، فالاتنين يموتوا ويدفنوا في 4 متر. دول ممكن يكونوا عاقلين؟ أنا مش متخيل أي عقل ده، أي عقل يخلي مسلم يفقد دنيته واخرته. شوف لما الحجاج ابن يوسف عليه من الله ما يستحقه، لما قال لسعيد بن جبير قال له سأقتلك، فقال له سعيد إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. شوف المعنى، انت كل اللي هتعمله ايه؟ هتفسد علي دنيتي هتقتلني، انما انا بقى هكون افسدت عليك آخرتك، لانك انت هتبقى قتلتني، ستقتل مثل ما قتلتني يوم القيامة مئات بل آلاف المرات بنفس القتلة اللي انت اخترتها لي، انت اخترتها لنفسك الحقيقة. شوف المصيبة عامل ازاي، الموضوع صعب. فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، كل ملك في السماء يلعن هذا الإنسان. أي نعم، كم ملك في السماء؟ اسمع على حديث حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطت السماء، يعني أن تعانت وحق لها أن تطئ، لها حق، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. ما فيش موضع أربع أصابع في السماء، السماوات كلها، إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. حديث ثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده هو كعبة أهل السماء السابعة فقط، ويفوق البيت اللي الكعبة الأرضية. فقال ابن عباس فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة. خد بالك، إنه ليدخل البيت المعمور في السماء السبعة كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني منذ خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام كل يوم 70,000 ملك يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني، وتاني يوم 70,000 غيرهم لحد قيام الساعة. كم عدد الملائكة؟ لكانت سابعة، والسماوات السبع كما وصفها ابن مسعود، والحديث وإن كان موقوف على ابن مسعود لكن مثله لا حق الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، إلى أن وصل إلى السابعة. ثم قال والرحمن وما بين الكرسي إلى السماء إلى العرش مسيرة 500 عام، والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. لك أن تتخيل بقى في كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع. عايز اقول ايه؟ عايز اقول لك ان كل المليارات المليارات المليارات دي كلها بتلعن واحد، بتلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء يلعنه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك محتاجين دروس الدار الاخره تغيرنا، محتاجين نفوق، محتاجين نفوق، محتاجين لما نعمل عمل نعمله لله. وانا عايز من خلال الحلقه دي بالذات أقدم نصيحة لكل أخ مسلم بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا الجيل الجديد اللي طالع، الجيل اللي هو ملحقش يتربى بين إيدين المشايخ، اللي هو مسك كتب حفظ قرا طلع لقى نفسه بيجمع الفضائيات. لا يا أخويا حبيبي، لازم تعرف إن في حاجة اسمها أخلاق الداعية، في حاجة اسمها أخلاقيات المسلم، في حاجة اسمها أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. ان انت لما تشوف حد غلط او تشوف حد ما غلطش حتى وانت عايز تنصحه، فلو كانت، وانا هحدد لك حد معين واظبط نفسك وقيس نفسك عليه، لو كانت نصيحتك لله تبقى في الشر بينك وبين اخوك، ولو كانت لهوى نفسك وللحقد والحسد اللي مالي قلبك اطلع على اي فضائية، محدش هيحكم عليك ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه، اطلع واشتم في اخوانك الدعاء. طبعا الكلام ده مش عشان حد يفهم ان حد شتمني او حد قال لي حاجه وحشه، لا والله انا ما فيش ولا كلمه وجهها كده بفضل الله سبحانه وتعالى، مش معنى كده ان انا معصوم، لكن بقول انا بتكلم الكلام ده لان بعض اخواني من الدعاء اتهاجموا هجوم غير عادي، هجوم سامحوني مش لله، انا عايز اقول مش لله، والله مش لله، لان لو كان لله كنا نجيب اللي يغلط ونقول له تعالى حبيبي انت اخونا، تعالى انت غلطت في كذا والصح كذا، واطلع انت صحح، مش هقعد اعمل له حلقات ومنهج وردود و ايه اللي احنا فيه ده؟ الكلام ده كله فتنه للناس. مين المفتون في ده كله؟ الناس العوام. ولذلك والله الذي لا اله غيره، وهذا ما ادين الله عز وجل به، ان لما الناس بتتكلم عن ان النبي عليه السلام قال وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده، فده والله انا اعتقد من داخلي ان الفرقة النادية هم عوام المسلمين. يمكن بعض الناس تعترض يعترض اللي عايز يعترض يعترض. انا بقول عوام المسلمين، الناس البسطاء اللي قاعدين قدامي دولك، الناس اللي هم يعني واخدين الدين بالفطرة الجميلة زي ابائنا وامهاتنا واجدادنا، الناس البسطاء اللي ما كانوش يعرفوا لا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا شهرة ولا دنيا ولا فلوس ولا اي حاجة، كانوا بيحب ربنا من اجل ربنا، كانوا بيحب الدين ابتغاء مرضات الله، كانوا بيصدموا الناس باخلاص. انا اعتقد ان هم دول الفرقة النادية، ده اللي اعتقده، ان الناس دي فعلا هم دول الفرقة، هم دول ان الناس اصحاب القلوب السليمة، اصحاب القلوب النقية، اصحاب الفطر السوية. مش بقى التكلف بقى النهاردة يعني مجرد فقط ان انا بقى ايه يعني بقى يعني اهو يعني شكلي كده ما شاء الله مش عارف عامل ازاي، واغتر بمنظري واروح واغس واخدع واغتاب وانم واعمل واخوي، وفي الاخر انا عارف مكفرات الذنوب فالموضوع سهل يعني، يعني دخلت في الموضوع وعارف المخرج منه ايه. لا يا اخويا حبيبي، اذا كنت اذنبت فقد وجب عليك غضب الله، وان كنت تبت فالله اعلم ان كانت توبتك قبلت ام لا. اوعى تكون جريء على ربنا، اوعى اوعى تتجرى على ربنا، اوعى تنصب نفسك حاكم على المسلمين، اوعى تنصب نفسك ان انت تقول ده فلان ده فاجر وفلان ده فاسق وفلان ده كافر وفلان داخل النار وفلان داخل الجنه. انت مين؟ انت مين عشان تقول الكلام ده؟ انت عبد فقير لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا. اخويا حبيبي خليك ابسط من كده، حب للمسلمين الخير، حب لاخوانك الخير. انا بقول ان من اعظم علامات نجاح اي داعيه في الدنيا دي كلها ان يحب الخير لاخوانه زي ما بيحب الخير لنفسه، ان يتمنى ان يكون سبب في نجاح اخوانه الدعاء اللي حواليه، لان نجاحهم نجاح ليه يا جماعه؟ مع بعض التشبيه، فريق الكره اللي بيلعب ده في واحد منهم بس اللي بيجيب جوان، لكن الفرقه كلها بتلعب وبتحضر له وبتدي له الكره عشان يجيبها جون، هو من غير الفرقه ولا حاجه، والفرقه برضه من غيره ولا حاجه. فالناس اللي بيتاخدوا لك دول اسره، دول فريق عمل، دول مجموعه، دول اخوه حبايب، المفروض يكونوا كده، المفروض يكون قلبهم على قلب بعض، المفروض اتمنى لك الخير وتتمنى لي الخير. انا ما اتمناش ان الساحه يعني تفضلي انا لوحدي، ابقى انا الداعيه الوحيد اللي على الساحه، عمري ما اتمنى كده ابدا، بالعكس ده انا بقول احنا بندف بعض، انت بتنطق كلمة الحق وانا بنطق كلمة الحق، واخويا فلان واخويا فلان واخويا فلان، وكلنا بنقول كلمة نوصل دعوة ربنا علشان في النهاية الدعوة توصل للمسلمين، وهو ده هدفنا. وانا افرح قوي قوي قوي لما الاقي واحد بيتصل بداعية من اخواني وحبايبي يقول له انا استديت على ايديك، الله الله يجعلها في الميزان يا رب. لما واحدة تقول انا لبست الحجاب بسببك يا شيخ، الله يبارك فيك، ربنا يجزيك عنا كل خير، انت وفرت عليا، انت وفرت عليا مشوار طويل، ما انا كنت محتاج هدايه الناس ديت، انت ربنا جعلك سبب. انا ازعل منك؟ انا اتضايق منك؟ انا احاربك ازاي؟ والا ابقى انا فيا خلل لازم اراجع نفسي. تعالى نرجع تاني للدار الاخره. فقال صلى الله عليه وسلم: فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء، وتغلق ابواب السماء، ليس من اهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يا الله، ملائكة السماء تقول يا رب يا رب الروح دي ما تجيش من ناحيتنا، تروح من أي حتة تانية، مش عايزين نشوفها، مش عايزين نشوف الروح دي خالص، روح الكافر وروح الفاجر. إنما بقى المؤمن تتمنى، يتمنى كل ملك في السماوات السبع ان روح المؤمن ده يعرج بها من الناحية او من المكان اللي هو فيه. تخيل الفرحة، فرحة عجيبة جدا، وهنا شيء عجيب جدا، تغلق ابواب السماء، كل ابواب السماء تتقفل، ابواب السماء تتقفل كلها، اه، وكل الملائكة اللي موجودين في عند الابواب ديت يدعون الله عز وجل بنص الحديث الا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها ملك الموت. يعني من قبل ما ياخد الروح ملك الموت، الملائكه من قبلها تقول يا رب يا رب لو اخذها ملك الموت الروح دي ما تطلعش من ناحيتنا ابدا يا رب. تخيل قد ايه هم كارهين الروح ديت، فالملك الموت هياخدها، فاذا اخذها الملائكة واخداها منه، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح. أبواب السماء اتقفلت له ليه؟ أصل كل أعماله اللي كانت طالعة من الأبواب دي كلها معاصي أو كلها أعمال طاعة، لكن هو عمل حاجات تحبط الأعمال دي، أو كان بيصعد أعمال يعني، أو ما كانش بيصعد أي عمل صالح خالص ولا أي عمل صالح إلا القليل، لكن ما كانش بيطلع أي حاجة فيه خالص. سبحان الله، للدرجات المعصية بتخلي الإنسان مكروه. خلي مكروه عند ربنا ومكروه عند ملكة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث اللي احنا قلناه شوية: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه ملائكة السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. لدرجة أن الملائكة يدعو ربنا: يا رب يا رب الروح دي ما تجيش من ناحيتنا أبدا. فملك الموت أول ما ياخد الروح دي، الملائكة واخد الروح من إيده حطها في المسوح كفن من النار، محوط الروح من كل حتة. يا رب سلم يا رب. فيخرج من هذه الروح كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. أكيد أنت مريت على جيفة قبل كده، أول ما يعني أول ما عديت من جنبها قمت سديت كده الأنف قلت أعوذ بالله، إيه ده الريحة دي؟ أهو بقى أنت ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، تخرج من هذه الروح الخبيثة فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ إيه الروح دي؟ إيه الروح الخبيثة دي؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. عند المؤمن قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء، مش التي كان يسمى، لا التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. الله أكبر، لك قيمة ولك قدر عند ربنا وعند ملائكة ربنا بيحبوك. كل يوم أعمال صالحة طبعا شايفينها، شايفين عملك الصالح، شايفين الخير اللي بتعمله، شايفين حبك لأمك وأبوك، شايفين صلاتك وصيامك وزكاتك، شايفين حاجة قراءتك للقرآن، شايفين ذكرك لله سبحانه وتعالى، شايفين حبك للخير، شايفين قلبك الصافي، شايفين بعدك عن الحقد والحسد والضغينة والرياء والنفاق، شايفين الحب اللي انت فيه، شايفين الخير اللي انت فيه. فيقولون: ما هذا روح الخبيث؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيضلوا طالعين به حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له ملائكة تقولوا: افتحوا الباب، افتحوا له الباب، طالعين بروح فلان. فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الرب العلي جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكافر أو الفاجر أو المنافق مش هيخش الجنة إلا في حالة واحدة، عارف يا حضرتك إيه؟ لو دخلت الإبرة، عارف الإبرة بتاعت الخياطة، لو دخل عفوا الجمل، عارف الجمل طبعا جمل الناقة، عارف لو دخل الجمل من الإبرة يبقى ممكن الكافر يخش الجنة. ايه معنى الكلام ده؟ معناها مستحيل، مش هيحصل، لان لا يمكن ولا يخطر على قلب بشر ان قطة تخش من الابرة، فما ظنك بجمل يخش. وشوف التعبير القرآني: لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة الا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. شفت الفرق بقى من تكليم المؤمن واهانة الكافر؟ اختار يا مؤمن يا مسلم يا عبد الله، يا اللي بتقول لي انا خايف على نفسي، اصل دخلت على النت فقريت بعض المقالات عن الديانه الفلانيه وانا خايف ان انا انتكس. تنتكس عن ايه؟ تنتكس عن دين الحق تنتكس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت عارف كل 27 ثانية بتمر على البشر مسلم على وجه الأرض أو واحد على وجه الأرض بيسلم ويدخل في دين الله جل وعلا. فالإسلام قادم قادم كما قال الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. شفتا المؤمن تفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة. الثاني لا تفتح له أبواب السماء، ما يفتحلوش ولا باب من السماء ولا باب، أو الباب الأولاني بس بلاش السبعة، ولا باب ولا باب سماء يفتح له أبدا. ويفضل كده تلعنه كل الملائكة، يلعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويلعنه كل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء في وجهه، ويخرج منه كأنتم ريح جيفة على وجه الأرض، والملائكة تستعيذ بالله منه وتقول: يا رب يا رب يا رب لا يلج هذا الروح أو لا تلج هذه الروح من قبلنا، يا رب ما تخلاش تطلع من ناحيتنا. شفت قدي مبهود، شفت قدي الإنسان، إنسان هو بيعصي ربنا، هو تارك للصلاة، هو بياخد رشوة، هو بيكذب، هو بيحسد، هو بيحقد، هو بيحارب إخوانه، هو بيأذي الناس، هو عمال بيظلم في ده ويظلم في ده. أنا مش متخيل إن ده اللي زي ده ممكن يستمتع بطاعة. أنت مش مستحضر إن أنت ممكن في يوم من الأيام، مش في يوم من الأيام ده، أنت ممكن دلوقتي حالا حالا في اللحظة اللي إحنا فيها دي، مش ممكن أموت أنا وأنت، مش ممكن أموت وروحك تتحط في مسوح من النار، وتغلق أبواب السماء في وجهك، ويخرج منك كأنت أنت تتحدث الكلام ده. لان انت بتسمع كلام الان انا متاكد ان انت متاكد دلوقتي. يا خبر ابيض، الله يكون في عونه. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت لسه ما سمعتش حاجه، انت لسه ما سمعتش حاجه اصلا. امال لو كنت انت او انا، اعاذنا الله واياك منها ان احنا نكون بالمنظر ده. تعال نكمل حديث. فلا تفتح لها ابواب السماء. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. في المؤمن قال ايه؟ اكتبوا كتاب عبدي او عبدي، انما لم يستحقش يتقال له عبدي. فعشان كده ربنا قال ايه؟ اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى. انما المؤمن بقى: اكتبوا كتاب عبدي في اعلى عليه. الله اكبر. شو دي؟ تخيل بقى، شوف الفرق من ده وده، حاجه يعني ما فيش فرق، ما فيش اصلا نسبه ولا تناسب. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، والتاني اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى، مش اي ارض كمان، في الارض السفلى. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يقال: اعيدوه الى الارض. مش ابواب السماء اتقفلت؟ يعني ما فيش فرصه يطلع؟ مش هيطلع. يعني ما فيش فرصه ان الروح دي تصعد وترتقي في السماوات السبع ويشيعها ملائكه السماوات السبع؟ مش دوت. ما دام كده مش معقول هنسيبه متعلق كده. نزلوا بقى، اعيدوه الى الارض. فاني وعدتهم، يقول جل وعلا: فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. هتنزل الروح. هتنزل الروح ازاي؟ روح المؤمن طلعت سبع سماوات وشيعهم كل ملك في السماوات السبع، وقال جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيدوه الى الارض، فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طارة اخرى. في الوقت دوت هيحصل ايه؟ سواء للمؤمن او للفاجر. في الوقت دوت هيكون يتغسل ويتكفن، واذا كان واحد منافق يعني لم يظهر امره للناس، يعني امر موكول الى الله سبحانه وتعالى، كان يظهر الإيمان للناس ويبطن الكفر في قلبه ولا أحد يعلم، هيصلي عليه. ولو كان كافر لا يصلي عليه، راجل بيظهر الكفر كان لا يصلي عليه. يبقى تغسل وتكفن وحملوه إلى القبر. فاكرين الحديث؟ إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال، حديث البخاري: فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، يلا قدموني للخير اللي مستنيني. وإن كانت غير ذلك، إن كانت صالحة، صرخت وقالت: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنس ولو سمعها الإنسان لصعق يا الله. لكن روح المؤمن لما هتنزل من فوق سبع سماوات، وشوف المسافة قد ايه، سبع سماوات، هتنزل بالراحة وباللين ما شاء الله لحد لما تنزل في الجسد، زي ما خرجت بلين تدخل بلين. واضح المعنى الجميل ده، انما روح الكافر والمنافق والفاجر لا مش هنا فيها. روح الكافر او المنافق او الفاجر تطرح تترمي رمي، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، فتطرح روحه من السماء فتنزل فترتطم بالجسد. شوف شوف القوه، شوف قد ايه العذاب اللي فيه الانسان ده. يا خبر ابيض، حد عدينا لحد الان بكم مأساة. اول حاجه ملائكه سود الوجوه معهم غلاظ شداد، معهم مسوح من الله، ملك الموت يقول له يا ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى غضب من الله وسخط، يخرج منه تخرج روح فيحطها في المسوح، وبعدين تخرج منه كانت ريح زيت على وجه الارض، وبعدين لا يمرون على ملأ من الملائكه لما يكون ما هذه الروح الخبيثه، وبعدين لا يفتح له ابواب السماء. ايه ده؟ وبعدين فوق ده كله كمان المولى عز وجل يقول اكتبوا كتابه في السجين في الارض السفلى، وبعدين ترتطم الروح، يقول صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا، ده نص الحديث اهو، حتى تقع في جسده. ثم قرأ النبي قول الرب العلي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنهم. هو في القبر وسمع صوت النعال وهي ماشية، سمع صوته وهم ماشيين وسايبينه، وكلنا هنتساب. يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. يا سبحان الله، مين يتحمل المأساة دي؟ مين يقدر يتحمل المأساة دي كلها؟ سبحانك يا رب. تعالوا نكمل القصة، لكن الحقيقة محتاجين نطلع فاصل قصير، فاصل قصير ونرجع لكم ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بالله عليك كتر من الاستغفار وصلى على النبي، صلى الله. نرجع لكم بعد الفاصل. إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عشر القلوب أريجه قد فاح من هذا. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، ساعة وساعة، يوسف الأحلام، مسك الختام، حكايات عم محمود، قصص الأنبياء للأطفال. يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن. لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016-255-61-52 أو 016-255-61-53. عدنا بحمد الله. إن حل القضاء للفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع رحلة الأشقياء. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. اخويا حبيبي اقسم بالله انا وانا بتكلم عن احد الاشقياء عمال اتخيل طب يا ترى لو الواحد يعجب بالله ختم له خاتمه سيئه معقول يمر بالرحله ديت؟ معقول يحصل له كل البلاء ده كله؟ معقول يمر بكل المصائب دي كلها؟ طب ما نلحق نتوب يا لادي، طب ما نلحق نرجع لربنا يا لادي، طب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل له تاني، هتلاقي في مشاكل تانيه مستنياه. ده لو مات على كده، لو مات على كده وبقى كافر او فاجر او منافق او كذا او كذا او وقع في الكبائر ومش عايز يتوب هيمر بكل المصائب ديت، الا ان شاء الله عز وجل امر اخر بالنسبه لاصحاب الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل وصل القبر دفنوه نزلت الروح طرحت من السماء طرحا وارتطمت بالجسد خلاص بدأ بقى ايه هيقوم عشان الحساب. يقول صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان شدة كل قفوة لان هم ملائكة غلاظ شديد ويقولان له من ربك؟ وظن احنا قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت ان الثلاث أسئلة دولت لو سألتهم من الطفل الصغير في اولى ابتدائي هيجاوب من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ الاسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الموضوع مش موضوع حفظ ولا مذاكرة، لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع موضوع ان يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الموضوع اللي بايدي واخد ايدك، الموضوع تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى. فيقولان للعبد، ركز معايا بقى كده وعيش معايا بقى المحرات الصعبة دي، حس الموقف كده، انت في قبر مظلم مقفول عليك، جرب كده وانت قاعد معايا دلوقتي كده غطي نفسك بحاجه كده واحكم اغلاقها على وشك كده هتتخنق، تحس ان انت بتموت. تخيل بقى ان انت في قبر، احنا الدفن عندنا غلط اصلا، بندفن في اوض، لكن هو الدفن الصحيح في اللحد، ده كان كده لحد على قد جسمك بالظبط ويتحط السقف كده ويتقفل عليك بالطين وخلاص. فهو ده المكان الضيق بقى خلاص، لكن المكان الضيق ده للمؤمن بيبقى واسع جدا جدا مد البصر، وعلى الكافر ما قالش بالظبط هو ده، يمكن اكتر من كده اضيق من كده كمان. فيقولان من ربك؟ فالكافر والمنافق والفاجر ما عندوش رب، اصلا ما يعرفش ربنا. شحيان تلاقي واحد ظالم ومتجبر وانسان يعني طاغيه وتيجي تقول له حرام عليك انت مفترق انت ما تعرفش ربنا، فيقول لك اه ما اعرفوش. انا قابلت الناس بالمنظر ده، شفت ناس قدام عينيا بالمنظر اللي انا بحكي لك ده، اه ما اعرفوش. هيحس بقيمه الكلمه ديت لما ينزل تحت. من لم يتادب مع الله فوق الارض سيؤدبه الله تحت الارض ثم يؤدبه 50,000 سنه يوم القيامة ثم يؤدبه في النار. عايزين نتأدب مع ربنا. فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. السؤال الأولاني 0/10 لأنه فعلا ما كانش يعرف ربنا. هو كان ربه الجنيه والدرهم والدينار والشهوة والمتعة والمنصب والجاه والصيت والشهرة والسمعة، ده كان ربه. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها لا أدري. وهو فعلا لا أدري لأنه ما كانش عايش لدينه، هو كان عايش لملهيات الدنيا وزخارف الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا، هو ما كانش يعرف حاجة عن الإسلام. هو لما كنت تسأله صلاة الظهر كم ركعة يقولك ما عرفش وما يعدنيش. لا والله عيبك، يعيبك انك ما تعرفش الظهر كام ركعه. هو لما كنت تساله عن اسماء اللعيبه يقول لك اسماء اللعيبه بالاحتياطي بالمدرب وكل لعيب منهم جاب كام جول ولعب كام ماتش دولي واتطرد في انهي ماتش وعمل ايه في الماتش ده واتجوز مين وطلق مين، عارف كل حاجه. لما تساله مين يعني غزوه بدر كانت امتى او غزوه احد كانت امتى او تعرف ايه عن فقه الطهاره او احكام الوضوء أو ما يعرفش حاجه خالص. ما دينك؟ قال ها لا ادري. من الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولون لهم محمد. الملائكة بتلقنوا الكلام ده بس على وجه السخرية. فيقول محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. افتكرت والله، انا سمعت بعض الناس بيقولوا ان النبي بتاعنا اسمه محمد. في مسابقة من المسابقات المتشكة على الشاشة، احدى الشاشات، واللي يكسب هيربح مليون ويربح تشافيه، والله الذي لا اله غيره، واحدة محجبة مقعدينها قدام مقدم البرنامج بيسألها والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والراجل اللي بيسألها اصلا نصراني، اسمه عبد الله ولا عبد المطلب؟ والد النبي. قالت له عبد المطلب. تخيل، مش عارفة والد النبي مين، مش عارفة ابوه مين، تخيل. هي فكرة. انما لو سألها بقى مين المخرج اللي اخرج فيلم كذا بتاع بطولة الفنانة الموهوبة فلانة والفنان العالمي فلانة، طبعا المخرج القدير العالمي فلان الفلاني، وعلى فكرة خد فيها جايزة مش عارف ايه في مهرجان مش عارف ايه سينمائي وحفظه مذكر. سبحان الملك، اهتمامنا بالدين او اهتمام كتير من الناس بالدين النهاردة، سامحوني ده قليل قوي، بقى الدين بنفكر فيه لما يكون الدين ده جاي على هوانا، هنكسب من وراه، هعمل كذا عشان هكسب من وراه كذا. او ممكن كتير من الناس يتصل عليا السلام عليكم ان الغزوه الفلانيه كانت في سنه كام، فاسال ليه، يقول لك بحل مسابقه. يعني هو ما افتكرش الدين الا عشان يحل مسابقه، مع انه لو كان بيفكر اصلا يقرا ويعرف سيره النبي وحياه النبي من غير مسابقه كان هو كذبان. فيقولون محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا. فيقول لهم ملكان، لا دريت ولا تلوت، لم تعرف ربك ولم تعرف دينك ولم تعرف نبيك، هتكسب ايه؟ ولا حاجة. لا دريت ولا تلوت. في اللحظة دي هيحصل مفاجأة غريبة قوي، ينادي مناد من السماء. هو مش خلص الموضوع السماء، لا لسه الموضوع لسه ما خلصش، الموضوع اكبر مما تتخيل، موضوع كبير جدا. اتقفلت ابواب السماء ما اتفتحتش، والمولى عز وجل قال كذب فكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى واعيدوه الى الارض فتطرح الروح، والملائكه يقولوا له من نبيك، ما دينك، ما من ربك، مش عارف اي حاجه، يقول لا دريت ولا تلوت. ثم ينادي مناد من السماء ان كذب ولم يكن عبدي. في الروايه الاولى بقى عند المؤمن ما صفق عبدي، صفق عبدي، لكن المره دي ايه؟ ان كذب. طب ايه القرار اللي هيطلع، او ايه الحاجه اللي هتطلع، ايه العقوبه اللي هتطلع الان من عند المولى عز وجل لهذا العبد؟ اسمع العقوبه، فافرشوه من النار. والله الذي لا اله غيره، انت عارفين منهجي، انا مش بقى حد من رحمه ربنا، انا بقول لك، انا بحكي لك رحله الاشقياء من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار، يعني مش كفايه ان هو هينام على نار، لا، افتحوا له باب يجيله ايه الحر والسموم بتاع النار، فياتيه من حرها وسمومها. والله العظيم ده لفظ الحديث، انا متعمد اخلي الحديث ده اقرا منه. فافرشوه من النار، حس معايا المعنى، تخيل حضرتك ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، تخيل لو واحد كده في القبر دلوقتي بعد كل المآسي والمفاد دي والسماء ما اتفتحتش وطلع منه أنت ريحه والملائكه مش عايزاه، ويقول يا رب الروح دي ما تجيش من ناحيتنا، وكل الملائكه مش عايزينه وبيكرهوه، وفوق ده كله وما قدرش يجاوب على اسئله الملكين، فيقال كذب فافرشوه من النار. الفراش مره واحده، القبر اللي هو نايم فيه ده اللي كان كله تراب وطراوه، مره واحده القلب جحيم نار نار، ربنا يعافينا وعافيك. فافرشوه من النار، وفوق ده كله أصل نار القبر برضه مش كفاية، لا لازم يجيله نار تتجدد في القبر، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وفي إيه تاني؟ مش كفاية كده؟ لا مش كفاية. أنت لما تؤمن لا منتهى ولا نهاية للمتع وللخير الذي تجده، وإن كفرت بالله فلا نهاية للعذاب الذي تجده. اختار، افتح قلمك واكتب شهادة ميلادك لذاتك، أنا عبد مؤمن، أنا هصلي، أنا هلبس حجابي، أنا هعبد ربنا، أنا من النهاردة عبد لله بس، أنا قدوتي محمد بن عبد الله وبس صلى الله عليه وآله وسلم، أنا من النهاردة عايش لديني وبس، وفي نفس الوقت هتمتع بدنيتي لله برضه لله، هستخدم المباحات ديت عشان تعني على الطاعات وعلى ان انا احمل هم هذا الدين وهم هذه الدعوة المباركة. فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وكفاية كده؟ لا مش كفاية. ويضيق عليه قبره. القبر عامل زي ايه؟ زي الام اللي ابنها حبيبها غاب عنها بقالوا 10 سنين 20 سنة 60 سنة، فلما جيت خديته في حضنها، حضن الحنان ولا أحلم حضن ده للمؤمن. القبر يلتئم عليه بس بيحضنه، يعني الحضارة دي تبقى ألين من الملبن. إنما الكافر والفاجر والمنافق تلتئم الحجارة عليه وتخلي الضلوع بتاع صدره تخش في بعضها بالمنظر اللي بحكوا لك ده كده كده، فتختلف أضلاعه تخش في بعضها. ويأتيه رجل قبيح الوجه. طب ما كفاية اللي فات بقى، ليه كل ده؟ علشان تعرف انك لو امنت قدامك فيه كتير، ولو بعت قدامك عذاب كتير، واحنا في غنى، احنا في غنى، كفاية عذاب الدنيا، كفاية الاوبئة اللي احنا عايشين فيها، كفاية الاخلاق المحمومة اللي احنا عايشين وسطها في هذه الايام. والله العظيم يا جماعة اقسم بالله انا بكلم اهلي وناسي وعيلتي وحبايبي، اكتر لفظ بيفرحني لما يتقال ان محمود المصري ده احنا ما بنعتبروش شيخ، احنا بنعتبره واحد من العيلة. والله اتقالت لي من الاف الاسر، قالوا لي احنا ما بنعتبرش شيخ، قلت لهم انا نجحت ان انتوا ما تعتبرونيش، انا مش عايز تعتبروني شيخ، اللي احنا واحنا بنتفرج عليك بحس ان انت ابننا اخونا واحد من العيلة، وانا فعلا واحد من العيلة، وانتوا عيلتي واهلي وناسي. والله العظيم يا جماعة الموضوع انا مش عارف اقول ايه، يعني عايز اقول ان ان ان ان الانسان يعني من خوفه وحبه لكل مسلم ما يتمناش يحصل الكلام ده ابدا. بقول لك خايف عليك ونفسي ان انت ربنا يكرمك ويجمع لك في الفردوس من غير ما تعدي على اي مرحلة من دولك. انا بحكيها لك بس عشان اقول لك خد بالك وابعد. فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه، يا ستر استر يا رب، يا رب عافينا يا رب. يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ريحته صعبة جدا لا تطاق، والقبر ضيق. فيقول له أبشر بالذي يسوءك. طب والذي يسوءك ده أبشر من باب السخرين، أبشر بالذي يسوءك، استنى بقى العذاب اللي جاي لك. يا خبر ابيض، ده جاي بقى يعني بيقاسوا من كل حاجه، يعني بيقول شفت اللي انت شفت اللي فات ده كله، ده ولا حاجه، مش انت دلوقتي نايم على النار واللبس بتاعك بالنار والنار محاوطه بيك وجاي لك باب من النار مفتوح لك، لا انت ده ولا حاجه. ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. مش ربنا اخبرك ان في يوم هتنزل في قبرك، وانك انت في يوم من الايام كده كده، يعني يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، كده كده انت مروح، كده كده انت رايح لربنا، كده كده هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الرجل الكافر وانت فبشرك الله بالشر، من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بكل شر، ده وشك ده فعلا لا يأتي ما يجيش من وراه ابدا، وشك ده وش شر. ده الكافر هيقول لمين؟ هيقول للراجل اللي جاي له القبيح ده. فمن انت؟ انت مين انت وشك مليان شر كده؟ تقول انا عملك الخبيث، انا تركك للصلاة، انا بعدك عن الحجاب، انا عقوق الام والاب، انا قطيعة الرحم، انا المال اللي سرقته، انا الغش اللي رشيته للناس، انا الحقد والحسد والضغينة اللي كانت سعيدك تجاه اخوانك، انا الظلم اللي انت ظلمته للناس، انا عملك الخبيث. فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. ونص الحديث كل المصاب يجيب مرة واحدة. مش أنا قلت لك أخويا وحبيبي قبل كده إن القبر ده صندوق العمل، اللي هتعمله هنا هتلاقيه تحت، هتلاقيه تحت. ازرع عشان تغرس هناك، ازرع الخير عشان تجني الخير، وابعد عن الشر عشان ما تلاقيش الشر. لنا ولن تحمل لحظة عذاب، والله ما نتحمل أبدا، أقسم بالله ما نتحمل. نفح النار مش النار نفسها، سبحان الله. الفراش من النار، الغطاء من النار، فتح الباب من النار، ويرى مقعده من النار، وتختلف أضلاعه، ويأتيه عمله الخبيث. أنت عارف والله الذي لا إله غيره، لو ما كانش في القبر عذاب إلا عذاب واحد، إنك تلاقي قدامك عملك الخبيث عمال بيقول لك أبشر بالذي يسوك، أبشر بالعذاب اللي مستنيك، ويفضل يكرر لك الكلمة دي لحد ما تقوم القيامة. لكن كفاية تخيل حضرتك لما تلاقي واحد قدامك في نتيجة البكالوريوس والنتيجة لسه هتظهر، وهو بيقول لك إيه؟ إن شاء الله صائم، والله لا تصوم، طب والله ما أنت معبش، ده عذاب لوحده، ده لوحده عذاب، ده عذاب اشد من ان انت تعرف ان انت سائط. الف مبروك على الصعود، وان شاء الله هتسقط تاني، وان شاء الله هتسقط تالت. هو عملك الخبيث، يقول لك انا عملك الخبيث. نختم الدرس بالحته الاخيره ديت. ثم يقيض له اعمى اصم ابكم، والله انا بقرا من الحديث والله عشان ما تظنش ان دي لفظ من عندي. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، أعمى وأصم وأبكم، لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف. إيه ده؟ نعم، أعمى أصم أبكم، ده إيه ده؟ ده ملك، ملك، ملك فيه الصفات ديت ربنا سخره بالهيئة ديت علشان لا تأخذه بك رأفة ولا رحمة، يعذب عياذ بالله. ربنا عارفين عفيك، ما قصدش حضرتك قصد يعني الكافر او المنافق او الفاجر، عشان لا تاخذه به رأفة ولا رحمه، عشان يضرب ويعذبه ويدل على مكانه ويضربه ويعذبه، ولا تاخذه به رأفة ولا رحمه، لا يسمع صوته وهو بيصرخ، ولا يشوفه وهو بيتقطع، ولا يحس به خالص. ثم يقيد له اعمى اصم ابكم في يده مرزبه. المرزبه دي حجمها قد ايه؟ هتكفي بس ان اكمل لك الحديث اللفظ وانت تعرف ايه قدامي. لو ضرب بها جبل كان ترابا. المذبة دي لو انضرب بها جبل، الجبل ده في لحظتها يبقى تراب. تخيل جبال الهيمالايا، تخيل جبال ايفرست ولا مش عارف اسمها ايه، تخيل او الهيمالايا، تخيل الجبال دي كلها بضربة واحدة، الجبال دي كلها تبقى تراب. ينضرب الضربة دي رجل إنسان بسيط. ثم يقيض لها أعمى أصم في يده مرزبة، لو ضرب لها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة، خد بالك، حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رغم العذاب ده كله يقول رب لا تقم الساعة، أنا هتفضل في العذاب ده. أيوة أفضل في العذاب ده، لأن أنا عارف أن العذاب ده أهون من عذاب الآخرة. رب لا تقم الساعة، في رواية تانية خارج الحديث دوت، في رواية تانية أن الكافر يفتح له باب إلى الجنة فيرى نعيم الجنة فيفرح، فيقال له لا تفرح، اقفل الباب، كان هذا مصيرك، كان هذا مقعدك لو كنت آمنت بالله، أما إذ كفرت بالله عز وجل فهذا مقعدك، فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها. بالله عليك أبوس إيدك وأبوس رجلك بعد كل اللي سمعت دوت، ولسه بتفكر هصلي ولا مش هصلي. اسف يعني لو صح القول ابوس ايدك لحد دلوقتي بتفكري البس حجاب واتوب ولا ما البسش حجاب. بعد مش معنى ده كله والله العظيم واحد قلبه بينخلع من اللي سمعه. انا عم بحكي لكم الموضوع كده انا كان انا نفسي اول مره بقراه في حياتي حسيته قوي دلوقتي. حاسس بان احنا سبحان الله احنا دلوقتي فين؟ احنا دلوقتي بالظبط قدام القبر. هنخش القبر الحلقه القادمه نعيش حلقه كامله مع نعيم القبر ونعيش حلقه كامله مع عذاب القبر ونشوف ايه اسباب عذاب القبر وايه اسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر. ده اللي هنعرف ان شاء الله في الحلقه القادمه. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا احسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اعطك رقابنا الليلة من النار اعطك رقابنا الليلة من النار اعطك رقابنا الليلة من النار. اغف اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان يا رب يا رب انهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اختم لنا بخاتمة اهل السعادة اختم لنا بخاتمة اهل السعادة اختم لنا بخاتمة اهل السعادة ارحمنا جميعا يا الله اذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا اذا من قطع منا الصوت وارحمنا اذا من قطع منا الصوت وارحمنا اذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فان لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم. استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال. اللهم نور قبورنا اللهم نور قبورنا اللهم وسع قبورنا اللهم املا قبورنا نورا برحمتك يا ارحم الراحمين إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا برحمتك يا رب العالمين. الله ما نستحق رحمتك، لكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. اختب لنا بخاتمة أهل الشعر، اختب لنا بخاتمة، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. واجمع بيننا وبين النبي وصحبه في الفردوس الأعلى، وأتلب لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم، غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائكة حولها.